وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا

فكيف كان عذابي ونذر.

القسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعناها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء الأعلى على سور موضونة متكئين أفبهذا الحديث